بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 86 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب المعاملات، ونحن لا نزال نتكلم في كتاب الإقرار، ووصلنا إلى فصل جديد هو ديون الصحة وديون المرض، وفيما لو أقر الإنسان بدين عليه في حال صحته أو في حال مرضه. الديون إما أن يقر بها الإنسان في حال صحته فتسمى ديون الصحة، أو يقر بها في حال مرضه فتسمى ديون المرض. وفي عنا أخوانا شيء، عندما نقول ديون المرض أي مرض الموت، ومرض الموت هو حالة قريبة من الموت يصير الإنسان فيها في حكم الميت، ويصير إقراره وتبرعاته وهباته في حكم الوصايا، فلا تنفذ إلا من ثلث المال ولا تصح لوارث، لأنها صارت في حكم الوصايا، لذلك تعطى حكم الوصية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث. لذلك الآن سوف نفصل الآن هذا البحث. نعم. فصل: ديون الصحة وما لزمه في مرضه. نعم. وديون الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف مقدم على ما أقر به في مرضه، وما أقر به في مرضه مقدم على الميراث. نعم. إذن الآن أخواننا، الآن عندنا أول شيء ديون الصحة، الديون التي أقر بها الإنسان للخلق في حال صحته. وأنت صحيح قلت لفلان علي 1000 درهم أو ما شابه ذلك، هذه درجة تساويها الديون التي لزمتك في حالة المرض، في حال المرض لكنها معروفة الأسباب. يعني كل العائلة بتعرف أنه أنت مثلا أخذت قرض من فلان 100,000 مشان عملية جراحية، أخذت مبلغ فلاني مشان 8 دواء، أخذت مال من فلان نفقة لعيالك، وهذا شيء الكل يعرفه. إذا كان الدين معروف السبب عند الناس، عند من حولك، فهذا يساوي ديون الصحة في القوة. طيب، في الدرجة الثانية ديون المرض، ديون المرض، الديون التي أقر بها الإنسان في حال مرضه ولم تكن هذه الديون معروفة السبب. هذه الديون في المرض مؤخر عن ديون الصحة وعن ديون المرض التي عرف سببها، لكن ديون المرض مقدمة على الميراث لأنها في حكم الوصية، والمعروف أن الترتيب على النحو التالي: أولا قضاء الديون، ثانيا الوصايا، ثالثا الميراث. وطبعا في عنا شيء يذكره الفقهاء هو تجهيز الميت من ماله مقدم على دينه وعلى وصيته وعلى ميراثه. ومعناه أن يقضى دين الصحة والدين المعروف السبب، فإن فضل شيء قضي ما أقر به في مرضه. يعني لو هذا الإنسان عنده دين محدود، عنده مال محدود، وعنده ديون كثيرة، ماذا نقدم أولا؟ نقضي أولا ديون الصحة، ثم بعد ذلك نقضي ديون المرض لأنه صار في حكم الوصية، ثم بعد ذلك يقسم المال ميراثا إن فضل شيء. إذا أولا نقضي ديون الصحة، والديون التي في المرض إذا كانت معروفة السبب، فإذا انتهت هذه الديون فعندها نقضي ديون المرض من ثلث ما بقي، من ثلث ما بقي. يعني هذا الإنسان كان معه فضل، مات ومعه مليون لرسولية، هذا الإنسان عليه ديون للصحة 400,000، الآن قضيناها كلها، زاد 600,000، الآن الديون التي أقرها في المرض تقضى من ثلث المال. أنو مال؟ المال الذي بقي بعد قضاء ديون الصحة. إذا من 600,000 الآن، لو ديون الصحة 300,000، لو ديون المرض مو ديون الصحة، لو ديون المرض 300,000، ندفع فقط 200,000، والمية المتبقية لا تدفع. ليه؟ لأن هذه الديون في حكم الوصايا، والوصايا تنفذ من ثلث المال. أما ديون الصحة إخواننا تقضى من المال كله، تقضى من المال كله، حتى لو استغرقت التركة كلها ولم يبقى شيء للوصايا وللميراث، نقول له قضاء الديون التي في الصحة مقدم على الوصايا وعلى الميراث. يعني الورثة إخواننا ليس لهم حق في المال إلا بعد قضاء الديون وبعد إنفاذ الوصايا الصحيحة، بعد إنفاذ الوصايا الصحيحة. في هذه الديون المتبقية ليس في جهة واحدة، كيف نقسمها؟ نقسمها بالحصص، نقسمها بالحصص. يعني الآن مثلا الديون 400,000 والمال المدخر لها 200,000، نعطي كل واحد نصف دينه. فإن فضل شيء قضي ما أقر به في مرضه، فإن فضل شيء فللورثة. والدليل عليه أنه تعلق حق غرماء الصحة بماله بأول مرضه حتى ينتقض تبرعه لحقهم، ففي إقراره. يعني لو في حال إنسان عنده ديون أقر بها وهو صحيح، فلما مرض تبرع بعض التبرعات التي تضر بأصحاب الديون، يعني هذا الإنسان مع مليون لرسوليه أقر في حال صحته بدين قدره مليون لرسوليه، إذا معنى ذلك المال الذي عنده كله هو إيش؟ دين. طيب لو في حال في أول مرضه تبرع بشيء من المال، أعطى واحدا هبة، أعطى صدقة، أعطى تبرعا لإنسان ما، من حكم؟ قال هذا التبرع لا يصح. طب دفعه هو؟ قال ينقض ويسترد المال. ليه؟ لحق أصحاب الديون، لأن هذا الإنسان في حكم المحجور عليه، لأنه يتصرف في مال معد لقضاء ديون الصحة. أنت الآن تتصرف في مال ليس لك عليه ولاية، لأن هذا المال مستغرق بالديون لأصحابها. نعم. ففي إقراره لغيرهم إبطال حقهم فلا يصح. يعني لو تبرع بالفعل، لو أنه أعطى المال لإنسان، ننقض هذا التبرع ونرده، ونرد المال لمين؟ لأصحاب الديون. فإذا كان التبرع بالفعل ينقض، كيف الإقرار؟ لو أن إنسان أقر بدين في حال مرضه، يعني هذا قال لحاله أنا إذا أنا أعطيت سوف ينقض تبرعي، ماذا أفعل؟ أقر لفلان بدين علي. يعني أنا بقول فلان أنا جاري منه سيارة وحق مليون لرسولية، طب وين السيارة؟ ما حدا دريان فيها أبدا، نقول هذا دين مدعى، لا ندري هل هو صحيح أم أنه احتيال على التبرع. هو يعلم أنه لو تبرع لن يقبل منه، فماذا فعل؟ غطى تبرعه باسم الدين. لذلك نقول له هذا الدين صحيح، هذا الإقرار صحيح، لكنه لا يعمل به إلا بعد قضاء ديون الصحة، لا يعمل به إلا بعد قضاء ديون الصحة، لأنها مقدمة على ديون المرض، وأنت متهم في إقرارك هذا. وكذا لا يجوز أن يقر بعين في يده وعليه ديون. كمان ولا يجوز أن يقر لأحد بعين في يده. كيف يعني؟ قال له أن هذا البيت ساكنه هذا مو إلي، هذا لفلان أو هذا زوجتي أو هذا لا يعني لا ابني، لا يصح له ذلك، لا يصح لسببين: أولا لوجود ديون الصحة، ثانيا لأنهم ورثة، والإقرار في حال مرض الموت للورثة في حكم الوصية ولا وصية لوارث. يعني إنسان أراد أن يعطي زوجته أن يعطي أولاده له أن يفعل ذلك طبعا بالشروط في حال صحته، أما في حال المرض فهذا غير جائز، لأن هذا يدخل في باب الوصية ولا وصية لوارث. لذلك إخواننا لو أقر لإنسان أجنبي موارث، لو أقر لإنسان أجنبي قال له هالسيارة هاي لفلان مو إلي، نحن نعرفها إلك وكله بيعرف أنها إلك، هو قال له لا هاي أنا بايع إياها لفلان وأعرض حقها من زمان، هم ماذا نقول؟ نقول له أنت تقر بعين في يدك لفلان، هذا الإقرار لا يقبل حتى نقضي أولا ديون الصحة. ليه؟ لأن الظاهر أنك علمت أن تبرعك له لا يصح، فأردت أن تعطيه هذه السيارة باسم دين عليك بإقرارك أن هذه العين له، لذلك لا يقبل هذا الإقرار لأنك متهم فيه، لأن الإقرار حجة قاصرة، لأن الإقرار حجة قاصرة تلزم المقر ولا تلزم غيره. هذه قاعدة أيها الإخوة، الإقرار حجة قاصرة تلزم المقر ولا تلزم غيره. يعني لو أنا الآن ذهبت إلى القاضي قلت له أنا وهذا الأخ سرقنا من بيت فلان، أنا وياه سرقنا سوا، ماذا يفعل القاضي؟ يعاقبني إلي هو؟ لا. ليه؟ طيب أنا اعترفت أنا وياه، قال أنت تعترف عن نفسك، الإقرار حجة قاصرة، الإقرار حجة قاصرة. لذلك إخوتي الأكارم الإقرار يعني دائما يلزم المقر ولا يلزم غيره. طيب هنا هذا الرجل لما أقر بعين لفلان نقول له جيد هذا الإقرار على عيننا وراسنا صحيح، لكن لا ينفذ في حق أصحاب الديون، ديون الصحة، أصحاب ديون الصحة لا يلزمهم هذا الإقرار، وهذه العين مستغرقة في قضاء ديونهم، لذلك تعطى لهم ولا يصح لك التصرف بها قبل قضاء ديونهم، لأن إقرارك حجة عليك ولا يصح في حق أصحاب الديون. يعني هذا الإنسان قال لحاله أنا علي ديون الصحة، الجماعة بكرة حيطالبوني وبكرة المال كله حيروح، لحمرق لي أنا شوي شو ساوي؟ قول إن السيارة لفلان والبيت لفلان وما شابه ذلك، شو الحكم بالحالة هي؟ نقول له هذا الإقرار الآن في هذا الوقت لا يقبل منك في حق أصحاب الديون، لكنه في رقبتك، فإذا انتهت الديون وخلص أنت ما عليك ديون، الآن نقول يطالبك من أقررت له بالسيارة بأن تعطيه السيارة فإنها تكون في حكم الوصية، لأن الإقرار حجة قاصرة فلا يثبت في حق غيره. في حق غيره لهنين أصحاب ديون الصحة. وما ثبت بالبينة أو بمعاينة القاضي حجة في حق الكافة فكان أولى. وما ثبت بالبينة ليس بالإقرار، ما ثبت بالبينة يعني هدول لو جاء إنسان وادعى دينا أو عينا في يد هذا المريض وأقام البينة وأتى بالشهود، ما الحكم؟ نقول الشهود حجة متعدية على المقر عليه وعلى غيره. يعني الآن لو في حال أنا جبت اثنين شهود تقول يا جماعة السيارة هي أنا شارية من فلان، قال مظبوط، بنروح عند القاضي وبناخذ السيارة بحكم قضائي. ليه؟ لأنه معنا شهود. طب ديون الصحة على بالحالة ما لنا شغل معهن. ليه؟ لأننا أثبتنا حقنا بالبينة وليس بالإقرار. الإقرار حجة فقط على المقر، أما البينة حجة متعدية تلزم الأطراف جميعا، وكذلك قضاء القاضي. وكذلك النكاح لأنه من الحوائج الأصلية، وكذا الديون المعروفة السبب. يعني وكذلك النكاح، لو أن إنسان أقر أنه تزوج امرأة أيضا هذا النكاح يعني حاجة أصلية للإنسان، لذلك يصدق ويقبل كلامه وله ولها مهر المثل، لأنه لا تهمة فيها. وكذا لا يجوز له أن يقضي دين بعض الغرماء دون البعض لما فيه من إبطال حق الباقين. جميل. يعني أنا الآن إخوة الأكارم إذا أردت أن أقضي الديون فأنا لا يحق لي إذا كنت يعني أن أعطي إنسانا دينه كاملا والباقي لا. أنا الآن الديان عم يطالبوني، ما الحكم؟ المال لا يكفي الجميع، فأنا شو عملت؟ جد عن أول واحد تخذ هاي دينك كامل وطلع منها أنت، أعطيته دينه كاملا، ما الحكم؟ قال بهذه الطريقة طالما أن الديان كله عم يطالبوني وأنا بمرض الموت فهذا الأمر لا يصح، وإنما يقسم المال على الدائنين على الحصص، بنساوي نسبة. الآن يعطى كل واحد من دينه بنسبة الدين إلى المال. الدين قديش؟ مليون ليرة. أنا كم معي؟ أنا نصف مليون. إذا أنا معي نصف الديون التي علي، فأعطي كل واحد من الديان نصف دينه. فإذا قضي ديون الصحة والمعروفة الأسباب يقضى ما أقر به في مرضه. نعم. كما لو لم يكن عليه دين الصحة وكان أحق من الورثة لحاجته إليه، لأن ماله إنما ينتقل إلى الورثة عند فراغ حاجته وفراغ ذمته من أهل الحوائج. قال وإقرار المريض لوارثه باطل إلا أن يصدقه بقية الورثة. وإقرار المريض لوارثه باطل، ليش قلنا؟ لأنه في حكم الوصية ولا وصية لوارث. قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ولا إقرار بدين، ولأنه تعلق به حق جميع الورثة فإقراره لبعضهم إبطال لحق الباقين، وفيه إيقاع العداوة بينهم لما فيه من إيثار البعض على البعض، وإنه منشأ للعداوة والبغضاء. وقضية سيدنا يوسف عليه السلام وإخوته أكبر شاهد. وكذا لا يصح إقراره أن قبض منه دينه أو رجع فيما وهبه منه في مرضه أو قبض ما غصبه منه أو رهنه عنده أو استرد المبيع في البيع الفاسد لما بينا. يعني الآن هذه صور أيها الإخوة، أقر هذا الإنسان لوارثه بهذه الأشياء، نعيد النقول، وكذا وكذا لا يصح إقراره أن قبض منه دينه. يعني أنا فلان إلي عنده 100,000، هو ابني، تنشهدوا يا جماعة أنا ديني لعند فلان أنا قبضته منه، قبضته منه. إيه ما شفنا شيء؟ إيه قبضته؟ هو الآن يقر، هو الآن لو قبضه الآن في شهود بيمشي الحال، لكن هو الآن إحنا ما شفنا شيء، هو الذي يقول فقط أنا أقر بأنني قبضت الدين من فلان. إذا معناها أنت متهم أنك تسقط الدين عن وارثك، وهذا لا يصح إلا برضا باقي الورثة. أو رجع فيما وهبه منه في مرضه. أو رجع مين؟ هذا الوارث. قال ابني الله يرضى عليك واهبني سيارة، وهل الآن رجع بالهبة؟ نعم رجع بالهبة. أو قبض ما غصبه منه أو رهنه عنده. إذا كان أيضا إخواننا يعني الآن أنا قبضت، يعني هو الآن كان عندي كائن عندي رهن، أو أنا الآن كان أن كان غاصب مني شيئا وأنا أخذته منه، أو كان في رهن عنده وأخذته أنا منه، كله أنا أقر بأن فلان ذمته بريئة من الحق الذي لي عليه. هذا الإقرار ببراءة ذمة الوارث لا تقبل في حالة مرض الموت. أو استرد المبيع في البيع الفاسد لما بينا، أو أنني بعته بيعا فاسدا واستردت منه البيع، المبيع البيع الفاسد اللي حقا أسترد المبيع بالبيع الفاسد. طيب أنا الآن أقر بأنني اعترفت بأنني استردت إيش البيع؟ البيع الفاسد، المبيع، البيع المبيع الذي بعته إياه فاسدا أنا استردته. ما الحكم هنا؟ قال لا يقبل هذا الإقرار. لو فعلته أمام الشهود ما في إشكال، لكن أن أقر بذلك وأن تبرأ ذمة هذا الوارث بناء على استردادي فهذا لا يصح. وكذا لا يجوز ذلك لعبد وارثه ولا مكاتبه، لأنه يقع لمولاه ملكا أو حقا، ولو صدرت هذه الأشياء منه للوارث وهو مريض ثم برأ ثم مات جاز ذلك كله. جميل. يعني أنا الآن لم أعطي وارثي مباشرة، وإنما أعطيت مكاتبه أو أعطيت عبده. ما الحكم؟ إعطائي لعبده لعبد الوارث كأنني أعطيت الوارث، إعطائي لعبد الوارث كأنني أعطيت الوارث نفسه. لماذا؟ لأن العبد وما في يده ملك لسيده. طيب الآن لو أنا أقررت بدين للوارث واتفقنا ما بيصح، ثم برئت من المرض ثم مت بعد ذلك، ما الحكم؟ قال إذا برئ الإنسان من المرض ثم مات فتبين أن هذا المرض الذي كان فيه أولا ليس مرض الموت. ليه؟ لأنه برئ منه. إذا معنى ذلك تلحق تلك الديون بديون الصحة لا بديون المرض، وتعطى حكم ديون الصحة، وعندها تصح هذه الإقرارات لأنه تبين أنها ليست ديون المرض، لأنه لم يكن مرض الموت فلم يتعلق به حق الورثة. ولو أقر لأخيه وهو وارثه ثم جاءه ابن ومات صح الإقرار لأخيه. ليه؟ لأنه لما أقر كان أخوه وارثا، ثم بعد ذلك جاءه ابن، فهذا الابن صار هو الوارث وصار الأخ محجوب. إذن معناها هذا الأخ عند الموت لم يكن وارثا، فتبين أن الإقرار لم يكن للوارث فصح إقراره لأخيه، صح إقراره لأخيه لأنه تبين أن هذا الإقرار ليس يعني للوارث. متى يقال هذا وارث أو غير وارث؟ عند الموت. هلا إذا في عنا أخ وابن، مين الوارث؟ الابن، والأخ ليس بوارث. نعم. ولو أقر له وله ابن فمات الابن ثم مات المقر بطل الإقرار للأخ. ليه؟ لأنه لما أقر لم يكن وارثا، لكنه لما مات المقر وقد مات ابنه قبل ذلك تبين أن أخاه وارث. إذن تبين أن هذا الإقرار وقع لمن؟ وقع لأخيه الذي صار وارثا مع أنه لم يكن وارثا عند الإقرار. وهذا لأن الوارث من يرثه، وذلك إنما يتبين بالموت. ففي المسألة الأولى لم يرث فصح، وفي الثانية ورث فلم يصح. ومن طلق امرأته في مرضه ثلاثا ثم أقر لها ومات فلها الأقل من الإقرار والميراث. من طلقها، من طلق امرأته نعم ثلاثا ثم مات وهي في العدة، يا ترى ماذا نعطيها؟ هل نعطيها ما أقر به أم نعطيها الميراث؟ أن نعطيها الأقل، نعطيها الأقل. ليه؟ لأن ربما كان متهما ألا والله المهر تبعك قليل، إذا هلأ بزد لك هلأ الورث ما بيقبلوا، لحب طلقك هلأ باتفاق بيني وبينك وأقر لك بالمهر بمبلغ كبير، فأقر لها بعدما طلقها ثلاثا، ما الحكم؟ قال لها الأقل لأنه متهم فيما فعل. وكذا لو تصادقا على الطلاق وانقضاء العدة في مرضه. وكذا لو تصادقا الرجل والمرأة، أتوا مظبوط، طلقني ثلاثا منذ سنة وبالتالي أنا الآن أجنبية، إذن هو الآن أقر لها بالمال وهي صدقته، صدقته بماذا؟ بالطلاق وبانقضاء العدة، واتفقا على أنها أجنبية، إن هذا التصادق غير معتبر، لها الأقل من المهر ومن الميراث. ثم الميراث يعني لها الأقل من الميراث ولها وما أقر به. وكذا لو تصادقا على الطلاق وانقضاء العدة في مرضه ثم أقر لها أو أوصى وقالا لها في الثانية ما أقر لها أو أوصى. نعم. وقال زفر في الأولى كذلك أيضا لكونها أجنبية في المسألتين، ولهما أنها أجنبية بالطلاق وانقضاء العدة فيصح لها الإقرار والوصية لعدم التهمة، بخلاف المسألة الأولى لأن بقاء العدة دليل التهمة، ولأبي حنيفة أن التهمة قائمة فإنها تختار الفرقة لينفتح عليها باب الوصية والإقرار فيصل إليها أكثر من ميراثها، ويصطلحان على البينونة وانقضاء العدة لذلك. فإن كانت الوصية والإقرار أكثر من ميراثها جاءت التهمة، وفيه إبطال حق الورثة فلا يجوز، وإن كان الميراث أكثر فلا تهمة فيجوز الإقرار والوصية. قال وإن أقر المريض لأجنبي ثم قال هو ابني بطل إقراره، وإن أقر لامرأة ثم تزوجها لم يبطل. لو أقر لأجنبي لإنسان قال له علي 100,000 ثم قال هذا الرجل ابني، طبعا الرجل غير معروف النسب، اعترف بأنه ابنه، ما الحكم؟ قال لا يصح الإقرار. ليه؟ لأن البنوة لا تثبت الآن وإنما تثبت من حين الولادة، من حين العلوق، بخلاف ما لو أقر لامرأة بمال ثم تزوجها؟ الإقرار لا يبطل. ليه؟ لأن الزواج طارئ وليس بمتقدم على الإقرار، لأن البنوة تستند إلى وقت العلوق، فكان ابنا له وقت الإقرار، بل قبله، قبل الإقرار، فتبين أنه كان وارثا وقت الإقرار، والزوجية تقتصر على حالة العقد، فصح الإقرار لكونها أجنبية فلا يبطل، حتى لو أوصى لها أو وهبها ثم تزوجها لا يصح، لأن الوصية إنما تصح بعد الموت وهي وارثة، والهبة في المرض وصية فكانت كهية. قال: ويصح إقرار الرجل بالولد والوالدين والزوجة والمولى إذا صدقوا. إذا كان الولد يعبر عن نفسه، وإلا يثبت بمجرد الدعوى منه لما فيه من النظر له من ثبوت النسب ووجوب النفقة وغير ذلك. وكذلك المرأة إلا في الولد، فإنه يتوقف على تصديق الزوج أو شهادة القابلة. إن حتى تقول إنه هذا الولد ابني، نعم، لابد من موافقة الزوج أو شهادة القابلة التي ولدتها. وأصله أن شرط صحة هذا الإقرار تصديق المقر له ليصير حجة في حقه، فيلزمهما الأحكام بتصادقهما وتصور كونه منه لئلا يكذبه العقل، يعني بأن يكون بينهما أكثر من 13 سنة، لأنه أقل سن البلوغ 12، وفلنقل مثلا 6 أشهر حمل، إذن هذا أقل ما يصدق به من الفارق بين الأب والابن. وألا يكون معروف النسب من غيره لئلا يكذبه الشر. وأما المرأة، ليه؟ لأن الإنسان لا يكون له نسبان، فلو أنني ادعيت أن هذا الولد ابني وهو معروف النسب أنه من الغير، ما الحكم؟ هذا لا يصح. أحيانا بعض العائلات ممكن امرأة يعني يكون في عندها أولاد كثر، فماذا تفعل؟ أختها ما عندها أولاد، تعطيني ولد، هاي بتجيب ولد بسجلوه على اسم الثاني، ما الحكم؟ هذا الكلام باطل، لأن هذا الولد معروف النسب، فتسجيله على اسم الأخت هذا حرام وباطل، وهذا تبني غير مقبول أبدا. ليه؟ لأن هذا الولد معروف النسب، هذا الولد معروف النسب، شرط جواز دعوى يعني التبني ما شرطها؟ أمران: أن يكون الولد يولد مثله لمثل المقر، 2 أن لا يكون الولد معروف النسب. يعني لو هلا أنا شفت ولد بالطريق قلت له هذا ابني، ماذا يفعل القاضي؟ يصدقني. ليه؟ ليس هناك ما يكذبني، لكن أنا بيني وبين الله عز وجل إذا لم يكن الولد ابني هل يجوز لي أن أدعي ذلك؟ لا، لا يجوز. أنا الآن أدعي شيئا القاضي لا يعلم فيه صدقي من كذبي، لكن ليس هناك ما يكذبني، ماذا يفعل القاضي؟ يصدقني ويحكم بذلك، لكن ربي عز وجل يعلم أنني صادق أو كاذب، لذلك لا يجوز لي أن أتبنى ولدا ليس مني، لا يجوز أبدا. طيب لو فعلت شو منقول؟ صح عند القاضي وإن كنت آثما عند الله عز وجل. نعم. وأما المرأة فإنها تحتاج إلى تصديق الزوج، يعني لو قالت إنه هذا ولد ابني، طيب أنت متزوجة، لما بتقولي هذا ابني شو معناها؟ أدخلتي الولد على مين؟ على زوجك، لأن فيه تحمل النسب عليه، فلا يقبل إلا بتصديقه أو ببينة شو البينة هنا؟ شهادة القابلة. وهي شهادة القابلة. ليه؟ لأن هذه الشهادة كافية، لأن هذه الحالة لا يحضرها الرجال، ويكتفى بشهادة المرأة الواحدة لأنها تحضر الولادة عادة. يعني المرأة لما تولد عادة تكون معها امرأة واحدة، فهذه هي التي تقبل شهادتها. وهي شهادة القابلة على ما يعرف في موضعه إن شاء الله تعالى. وإذا صح الإقرار بهؤلاء لا يملك الرجوع فيه. ليه؟ لتعلق حق الغير بالنسب. لتعلق حق الغير بالنسب، يعني أنا الآن أقررت أن هذا ابني، بعدين سمعت أن التبني حرام، هل أملك الرجوع بالنسب التبني؟ لا أملك ذلك. ليه؟ لتعلق حق الولد بذلك. لا يملك الرجوع فيه لأن النسب إذا ثبت لا يبطل بالرجوع، وله الرجوع إذا أقر بمن لا يثبت نسبه كقرابة غير الأولاد الولاد. كقرابة غير الولاد، الولاد يعني الأصول والفروع، هي الولاد. مثل كما لو أقر بقرابته من أخيه إنه هذا أخي، لأنه وصية معنى، لأنه وصية، لأنه وصية معنى معنى. وإنما لا يصح النسب بغير قرابة الولاد بالإقرار لما فيه من تحمل النسب على الغير. يعني الآن أنا بقول هذا الرجل أخي، شو معناها؟ أنا حملت النسب على مين؟ على أبي وأمي. يعني هذا لما بقول أخي شو معناها؟ أبي وأبوه واحد، وأمي وأمه واحدة، لذلك أنا لا تثبت أخوتي منه إلا بعد ثبوت بنوته لأبي أو لأمي. فالأخ نسبه إلى الأب، والعم إلى الجد، وهكذا. يعني لما أقول هذا الرجل عمي، شو معناها؟ أنا حملت النسب على جدي. ليه؟ لا يثبت أنه عمي إلا بثبوت أنه ابن لجدي، لذلك هذا تحميل النسب على الغير. لأنه إذا لم يكن له وارث غيره ورثه، لأن إقراره تضمن أمرين: تحمل النسب على غيره ولا يملكه فبطل، والإقرار له بالمال، وإنما يملكه عند عدم الوارث فيصح. ليش الإقرار بالغير؟ يعني إقرار بالمال، لأنني لما أقررت له بالنسب صرت يعني كأنني أقول هو وارث لي. لذلك إخواننا هذا له حكم الوارث في بعض الحالات. ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الميراث، لأنه اعترف له بنصف الميراث. يعني بعد ما مات أبي جيت أنا على البيت أنه هذا الإنسان أخي. أبي الآن كان عنده زوجة ثانية مثلا، وهذا الولد أخي ويرث مثلنا، باقي الأخوة ما صدقوني وما كان في معرفة سابقة، هم الحكم أنا أقررت له ولم أثبت ذلك بالبينة وإنما بإقراري فقط. ماذا يقول القاضي؟ طالما أنت تقر بأنه أخوك إذن أعطه نصف حصتك من الميراث، لأن الإقرار منك حجة عليك وليست حجة على غيرك. ولا يثبت نسبه كما بينا. بلا طيب بركي كان صادق إلو مزبوط، لكن بركي كان هن اثنين محتالين كمان، هي أيضا واردة. فطالما نحن ما في عنا بينة وما في عنا دعوة وما في عنا الآن يعني شيء يثبت، إذا ما عنا غير هالإقرار هاد، والإقرار حجة قاصرة تلزم المقر ولا تلزم غيره. ثم التصديق يصح بعد الموت في النسب لبقائه، وكذا تصديق الزوجة لبقاء أحكامه وهو غسلها له والعدة، ولا يصح تصديق الزوج لانقطاع النكاح بالموت. يعني لو في حال أنا أقريت أنه فلان يعني أبي، وبعد الموت أقر هذا الإنسان أنه أبي، صدقني صدقني بعد الموت، شو الحكم؟ قال يصح ذلك. ليه؟ لأن الأبوة باقية بعد الموت. كذلك لو أنا الآن أقرت أن هذه المرأة زوجتي وبعد الموت أقرت بذلك، المزبوط صدقتني بذلك، شو الحكم؟ كمان يجوز. ليه؟ لأن الزوجية بيني وبينها باقية في بعض الوجوه حتى يجوز لها أن تغسل زوجها. أما لو هي أقرت أنه زوجها وماتت فصدقها بعد موتها لا يقبل تصديقه لانقطاع الزوجية من كل الوجوه. لانقطاع النكاح بالموت حتى لا يجوز له غسلها، فصار كالتصديق بعد هلاك العين، وعندهما يصح لأن الإرث من الأحكام. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.